بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصحيفة 96 بعد 100، الوقفات التدبرية. أولا، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فلا تعجبك أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم، فإنه لا غبطة فيها، ومن وبالها العظيم الخطر أن قلوبهم تتعلق بها وإرادتهم لا تتعداها، فتكون منتهى مطلوبهم وغاية مرغوبهم، ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب، فيوجب ذلك أن ينتقلوا من الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إذن لا يعجب الإنسان بحطام الدنيا الفاني، إنما يرغب الإنسان بالشيء الذي يقرب إلى الله تعالى، فهذا الشيء الذي يغبط عليه صاحبه. والإنسان حينما يرى أهل الخير يتسابقون في الخير عليه أن يبادر إلى الخيرات، وأن يضع يدا بيضاء في كل باب من أبواب الخير، وعلى الإنسان أن لا يفرط في باب من أبواب الخير حتى ولو كان يسيرا، لأنه لا يدري بأي عمل يغفر له، ولا يتساهل الإنسان بأي ذنب حتى ولو ظنه يسيرا، فإنه لا يدري بأي ذنب يهلك. ثانيا، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهكذا كل من أراد استدراجه سبحانه فإنه في الغالب يكفر أموالهم وأولادهم لنحو هذا، لأنهم إذا رأوا زيادتهم بها على بعض المخلصين ظنوا أن ذلك إنما هو لكرامتهم وحسن حالهم، فيستمرون عليها حتى يموتوا، فهو سبحانه لم يرد بها منحتهم بل فتنتهم ومحنتهم. فربنا جل جلاله يملي للظالم حتى إذا أخذه لا يفلته. ثالثا، ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يقول شيخ الإسلام: فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة، يقصد بصورة أي إنسان ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضا وإن لم يحصل له سخط، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك، وهو رقيق له أي عبد. إذ الرق والعبودية في الحقيقية هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده، فعلى الإنسان أن يجعل قلبه لله سبحانه وتعالى. رابعا، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يقول السعدي: وهذه حالة لا تنبغي للعبد أن يكون رضاه وغضبه تابعا لهوى نفسه الدنيوي وغرضه الفاسد، بل الذي ينبغي أن يكون هواه تبعا لمرضاة ربه. إذا على الإنسان أن يحب في الله ويبغض في الله، والسعادة في المعاملة مع الخلق أن تعاملهم في الله ولله سبحانه وتعالى. خامسا، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يعيبك في أمرها وتفريقها ويطعن عليك فيها، يعني أن المنافقين كانوا يقولون إن محمدا لا يعطي إلا من أحب. وهكذا أهل النفاق في كل زمان ومكان يطعنون في المحسنين. سادسا، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذن هؤلاء في كل زمان ومكان يطعنون في المحسنين. سادسا، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ويقولون هو أذن أي يسمع كل ما يقال له ويصدقه. قل أذن خير لكم أي يسمع الخير والحق، ويؤمن للمؤمنين أي يصدقهم، يقال آمنت لك إذا صدقتك. سابعا، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يقول السعدي في الدنيا والآخرة، ومن العذاب الأليم أنه يتحتم قتل مؤذيه وشاتمه. معاني الكلمات يفرقون يخافون، ملجأ مأمنا وحسنا، مغارات كهوفا في الجبال. العمل بالآيات، أولا راجع طريقة تعاملك فلا تفرط في أموالك وأولادك وتضيعهم، ولا تبالغ في الاهتمام بهم حتى تغضب الله من أجلهم. إذا الإنسان يتعامل مع الأبناء والزوجة والأهل بما يحبه الله وبما يرضي الله، ولا يقدم الإنسان إلى أي عمل أو أي شيء حتى ينظر هل هو في ميزان حسناته أم لا. فإذا كان مما يحب الله أنه مما ينفع الإنسان في الآخرة أقبل، وإلا فعلى الإنسان أن لا يفرط في شيء من حق الله تعالى. ثانيا، أرسل رسالة تبين فيها أن من صفات الغافلين والمنافقين أنهم ينظرون إلى من فوقهم في زينة الدنيا فقط، ولا ينظرون إلى من فوقهم في الدين. وينبغي النظر لأهل الدين حتى يجد الإنسان، ولأجل أن لا يندم حينما تأتيه ساعة الوفاء، لأن الله قد خلق لكل إنسان أنفاسا معدودة وساعات محدودة، عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله، ويحال بينه وبين هذه الدار إما إلى دار أنس وبهجة، وإما إلى دار شقاء ووحشة. ثالثا، تأمل قصرا قديما أو سيارة فاخرة قديمة، وفكر في أول من ملكها، ما مصيره الآن؟ وهل سيحاسب عليها؟ وماذا يتمنى الآن؟ فالإنسان ينظر ويعتبر، ويسير الإنسان في الأرض ويتدبر من كان عليها وأين أصبحوا وماذا يتمنون الآن، حتى يقيس الإنسان نفسه، لأجل أن لا يفرط، ولأجل أن لا يخفل، ولأجل أن لا يعني أن لا يكون عبر الآخر، بل عليه أن يعتبر بمن سبقه. التوجيهات، أولا زينة الدنيا قد تكون استدراجا للكافر والفاسق، فلا تغتر بالمظاهر. ثانيا، من صفات الغافل والمنافق أنه إذا أعطي من الدنيا رضي، وإذا منع منها سخط. إذن هذه صفة من صفات المنافقين، فليحذرها المؤمن. ثالثا، من صفات المنافقين اللمز في المؤمنين، وهو العيب في خفاء، ويدرك ذلك بالذكاء، فالذكي يدرك ذلك. فعل الإنسان أن يتخذ طرائق الأخيار بأن يسير عليها، وأن يحذر طرائق الأشرار فيجتنبها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.